خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، مجموعة خزائن الرحمن يسرها ويسعدها أن تقدم لمتابعيها ومشاهديها ما تيسر شرحه وبثه من عقيدة المرء المسلم من خلال شرح كتاب التوحيد، وما زالت تتواصل في هذا العطاء. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والتيسير والتسديد والقبول والرشاد. والآن الدرس 58 من هذا الشرح المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وما زال الكلام معكم موصولا عن الولاء والبراء، ركن رقيم وأس أساسي في هذا الدين، وأصل أصيل لا يتجزأ عن لا إله إلا الله، بل تستطيع أن تقول هو لا إله إلا الله. وما زلنا مع إحدى معانيه الشاملة الواسعة، ومنها التشبه. ووقفنا في الكلام في المرة السابقة عن هل التشبه المحرم المنهي عنه محصور بالتشبه بالمشركين فقط، أم يتعداه لغيرهم؟ الحق أقول أن المؤمن شخصية مميزة اصطفاه الله تبارك وتعالى واجتباه عن غيره من الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فيليت الناس يعلمون هذا التفضيل وهذا الاصطفاء من رب العالمين. هذه الشخصية المسلمة التي ميزها الله وفضلها من فوق سبع سماوات، فنهاها عن أن تتشبه بغيرها من المشركين والكافرين، وكذلك نهاها أيضا أن تتشبه بغيرها من أهل البدعة والضلالة وأهل الفجور وأهل الظلم. بل نحن مأمورون باتباع الحق فقط أينما كان وحيثما كان، بل أنت منهي أن تتشبه حتى بالحيوانات. تخيل، فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهانا وأنت تسجد لله أن تبسط يدك على الأرض، يعني تبسط ساعدك على الأرض فتجعله وكفك على الأرض سواء في مستوى واحد، نهاك أن تبسط يدك هذا البسط لأن فيه تشبه بالكلاب أو بالسباع، سبحان الرب العظيم. نهاك أن تقعد فتجعل إليتك بين رجليك على الأرض مباشرة، وسمى هذا إقعاء كإقعاء الكلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونهاك أن تنقر الصلاة كنقر الغراب، سبحان رب العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: العائد في إهبته كالكلب يقيء ثم يعود، يعني يعود في قيئه أعزكم الله. فقال الإمام الشافعي لأحمد: يجوز العودة إذا وهب الرجل شيئا لآخر يجوز له أن يعود فيها. فقال له أحمد: الكلب العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود. فقال الشافعي: وهل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه مرة أخرى؟ فقال أحمد: قال رسول الله: ليس لنا مثل السوء. هذه عامة، ليس للمسلم أن يتشبه بأي مثال سيء بحال، سبحان رب العظيم. ليس لنا مثل السوء. ولما أراد الله تبارك وتعالى أن ينعى على أناس ويشتد في الأمر عليهم ما شبههم إلا بالحيوانات، قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالعلماء الذين لا يعلمون بعلمهم من أمثال اليهود وغيرهم، هؤلاء كمثل الحمار يحمل خلف ظهره كتبا فيها علوم عظيمة، لكن للأسف الشديد أن لهذا الحمار أن يستفيد من هذه الكتب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تصوير بديع وتشبيه جميل جدا، سبحان رب العظيم. فما ترى مسلما يصح له ولا ينبغي له أن يتشبه بأي مثال سيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر كيف ضرب أيضا رجلا خبيثا بمثال خبيث، فقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سبحانك سبحانك، لكن المؤمن ليس كذلك، المؤمن ليس كذلك بحال من الأحوال. فلا ينبغي لك عبد الله أن تتشبه بأي أحد، سبحان رب العظيم، حتى لا ينطبع في قلبك أي شيء من هذه الأشياء الخبيثة. لأني ذكرت قبل ذلك أن التشبه في الظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن، سبحان رب العظيم. والله ما أروع وما أجمل وما أحسن هذا الدين، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ثم ذكرنا قبل ذلك مسألة، وهي: هل يشترط في التشبه النية؟ ذكرنا أنه لا يشترط في التشبه النية، وذكرنا على ذلك أدلة. فمن تشبه بقوم وهو يقول أنا لا أقصد بهذا الفعل التشبه، قلنا أيضا تشبهك محرم، لكن إلا في مسألة واحدة، فلا ندري هذه الصورة هم سبقونا إليها واختصوا بها وأخذناها نحن منهم، أو نحن سبقناهم إليها واختصصنا بها وأخذناها نحن منهم. إن كنا لا ندري فهذا أصلا ليس تشبه، لأن البعض يقول هذا إن تشبهت بهم وقاصد بذلك قاصدا بذلك فأنت قد وقعت في التشبه المحرم، وهذا يفتقر إلى النية. والصواب أن هذا أصلا ليس تشبه، هذا أصلا ليس تشبه لا لغة ولا شرعا، لكن من فعله قاصدا تشبه بهم وحبهم إلى غير ذلك فهذا بلا شك أمر مذموم وأمر محرم، عفانا الله وإياكم من الخذلان. كذلك من المعاني هي في حقيقة الأمر التابعة للتشبه، لكنها من المعاني التي هي نتيجة لهذا التشبه، هي الركون إليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، الركون إلى الكافرين على اختلاف مللهم واختلاف نحلهم الضالة. قال الله تبارك وتعالى ينهانا في ذلك أن نركن لهؤلاء، طبعا أنا نسيت في حتة عيد من أول عشان الكريم دخل معلش، الركون إليهم، الركون للكافرين على اختلاف مللهم ونحلهم وفرقهم الضالة، الركون لأهل البدع والأهواء هذا محرم، الركون إلى الظالمين، الركون إلى الفساق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والركون هو الميل أو الرضا بالأعمال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال القرطبي رحمه الله رحمة واسعة حقيقة الركون هي الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به، سبحان رب العظيم. وما أكثر من وجدناه على هذه الحالة مع الكافرين مع الظالمين مع أهل البدعة والضلالة مع الفساق، نسأل الله العفو والسلامة. وأنا أريد بهذه الكلمات أن أكلمك أنت، نعم أخي يا من تسمعني، هذا ليس محصورا مقصورا على الناس الذين نتحدث عنهم، لا، هذا الكلام لي أنا أولا ولك أنت أولا. فربما أكون أنا قد ركنت إلى ظالم من الظالمين في موقف من المواقف وسكنت عنده ورضيت بأمره، ربما ركنت إلى بعض الفساق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانتبه، فالله يقول في محكم التنزيل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قبلها قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قلت والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم دل ذلك على أن الركون إلى الظالمين طغيان وميل عما أمرت به، لأن الله قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا، وكأن الركون إليهم مخالفة لما أمر به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو العالية لا ترضوا بأعمالهم، وقال ابن جرير عن ابن عباس ولا تميلوا إلى الذين ظلموا، وقال الشيخ محمد جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل اسمع إلى هذه الكلمات الجميلة، أي ولا تسكنوا إليهم ولا تطمئنوا إليهم لما يفضي الركون من الرضا بشركهم وتقويتهم وتوهين جانب الحق فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء أي أنصار يمنعون عذابه عنكم بركونكم إليهم، ثم لا تنصرون أي تمنعون مما يراد بكم. وقال الزمخشري وما أحسن ما قاله الزمخشري في هذه الآية. النهي هنا يعني في الآية يتناول الانحطاط في هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزي بزيهم. اسمع: ومد العين إلى زهرتهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. قال: وتأمل قوله ولا تركنوا فإن الركون هو الميل اليسير، فكيف بالله عليك بالميل الكبير؟ ينهانا عن الميل اليسير فكيف بالميل الكبير؟ فقال القرطبي رضي الله عنه ورحمه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قيل هم أهل الشرك، وقيل هي عامة فيهم وفي العصاة وهذا هو الصحيح، وقيل هي عامة فيهم وفي العصاة وهذا هو الصحيح في معنى الآية، وإنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية. إذا الصحبة لا تقول إلا عن مودة، قد قال يعني طرف ابن العبد: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وأحسن منه كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط. سبحان رب العظيم. وقال رب العالمين: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. بالله عليك، أتدري إلى من يوجه هذا الكلام؟ هذا الكلام يوجه الآن إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، يعرف الله تبارك وتعالى نبيه ومصطفاه أن عدم ركونك للكافرين هذا ليس منك، ولكن تثبيتا من الله لك، فكذلك أنت عبد الله. عدم ركونك للظالمين والكافرين والعصاة هذا ليس منك، بل تثبيتا من الله لك، فاحمد الله واسجد له شكرا. قال: ولولا أن ثبتناك، قال لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني لولا تثبيت الله لك لركنت إليهم شيئا قليلا. انظر ماذا سيكون عقاب النبي، النبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خليل رب العالمين، أفضل الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لو ركن إليهم شيئا قليلا. قال: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بالله عليكم، بالله عليكم، إن كان هذا عقاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحاشاه إن فعل ذلك، فكيف بنا؟ فكيف بأحد المسلمين؟ سبحان رب العظيم، فكيف بمن يسارع في هواهم ويسارع في رضاهم، بل ويركن إليهم كثيرا كثيرا كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل ويصل الأمر إلى مداهنتهم. ولكن ما معنى المداهنة؟ وهل هناك فارق بينها وبين المداراة؟ وهل كلاهما حرام أو كلاهما حلال أو أحدهما حلال والآخر حرام؟ هذا مسأتي بيانه وشرحه وتفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة، إن قدر الله تبارك وتعالى لنا لقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.